بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب، أخوات الطالبات، مع الدرس العاشر من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في الدعاء وغيره. قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا. التضرع هو التذلل والخضوع، والخفية هو خلاف العلانية. قال الحسن: كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسا. ومن هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال النووي في تفسيره أو لهذا الحديث: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه من أجل أن يسمعه، وأنتم إنما تدعون الله تعالى، وليس هو أصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم سبحانه بعلمه وإحاطته. وفي الاعتداء المذكور هنا في قوله إنه لا يحب المعتدين، في تفسيرها قولان مشهوران لعلماء التفسير: أحدها أنه الاعتداء في الدعاء، ثم في هذا القول ثلاثة أقوال: أحدها أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي أو اللعنة، قال ذلك سعيد بن جبير ومقاتل. القول الثاني أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، قاله أبو مجلز. القول الثالث أنه الجهر في الدعاء، قاله ابن السائب. أما القول الثاني وهو أن المقصود بالدعاء، قلنا الأول أنه الاعتداء فيه، القول الثاني أنه مجاوزة المأمور به، كما هو مشهور قول الزجاج وغيره. قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يأمرنا جل وعلا أن ندعوه تضرعا وخفية، نخفي ذلك ليكون أبلغ في العبادة وليكون أبعد عن الرياء. ندعو الله دائما وأبدا، لا يحتاج أن تدعوه وأنت مع الناس، ادعو الله وأنت مع نفسك، اخلو بنفسك مع ربك وتضرع إليه، واذكر حاجتك بين يديه تجب. ادعوا ربكم، يأمرنا الله أن ندعوه، ويغضب سبحانه إذا لم ندعوه ونسأله، فإن الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يأمرنا بدعائه، ودعاؤه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ندعو الله سبحانه ونحن موقنون بالإجابة، ندعو الله في كل أمورنا، ندعوه تضرعا وخفية، فإنه لا يحب المعتدين في كل شيء، كما لا يحب المعتدين في الدعاء، بأن يدعو دعاء فيه تعد واستطالة، كأن يدعو دعاء مستحيلا، كأن يطلب ما ليس له، كأن يسأل أن يجعله الله نبيا، أو أن يسأل الله شيئا لا يمكن أن يكون لأحد من البشر، فهذا من التعدي في الدعاء، أو أن يخصص أشياء في الجنة، كما جاء في بعض الآثار أن يقول: اللهم إني أسألك المكان الفلاني في الجنة، ثم قال بعد ذلك: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو كقوله سبحانه عن أنبيائه المقربين وعن أنبيائه والمرسلين، قال عنهم: يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء هم صفوة الخلق يدعون ربهم رغبا ورهبا، وهو أمر لنا في أن نقتدي بهؤلاء الصفوة من خلق الله، بهؤلاء الأنبياء، فندعو الله رغبا ورهبا. قال سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ينهى سبحانه عن الإفساد في الأرض، قل هذا الإفساد أو كثر، وما أضر الإفساد فيها بعد الإصلاح والسداد، فإن الفساد إذا وقع بعد ذلك بعد الإصلاح فيها وبعد استقامة حال أهلها واجتماع كلمتهم على الحق يكون أضر شيء على الناس. فنهى الله عن جميع أنواع الفساد، نهى عن الفساد في العقائد، ونهى عن الفساد في السلوك، ونهى عن الفساد في البيئة. وكم أفسد الناس فيما حولهم، كم أفسد الناس فيما حولهم من سلوكيات طيبة كانت منسجمة مع الكتاب والسنة، وكم أفسد الناس ما حولهم من أمور الطقس والبيئة حتى تغيرت الأجواء وحتى فسدت الأرض، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكم أفسد الإنسان الحياة، أفسد الإنسان الحياة عليه وعلى إخوانه البشر. والله سبحانه لا يحب الفساد، فهو ينهى عنه، قل هذا الفساد أو كثر. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي لنا أن نفسد فيها، والنهي يقتضي التحريم. وفي تفسير قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في تفسير هذه الآية أقوال ستة. القول الأول: لا تفسدوها بالكفر بعد صلاحها وإصلاحها بالإيمان. القول الثاني: لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. ولا شك أن الظلم فساد وأن العدل إصلاح، كما أن الكفر فساد والإيمان إصلاح. القول الثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة. ولا شك أن المعاصي مفاسد وأن المعاصي لها شؤم يقع على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، وشؤم المعاصي نعوذ بالله منه يعم الصالح والطالح. القول الرابع: ولا تفسدوا في الأرض، لا تعصوا الله فيها فيمسك الله عنكم الخير ومنه المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم بعد أن أصلحها سبحانه بالخيرات والخصب والأمطار. القول الخامس: ولا تفسدوا، لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه، لأن المؤمن التقي النقي فيه صلاح ومنه إصلاح، كما أن الكافر فيه فساد ويقع منه الإفساد. القول السادس: لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي. وفي قوله سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا، في تفسير ذلك قولان: أحدهما ادعوه خوفا أي من عقابه، وادعوه طمعا في ثوابه. القول الثاني خوفا من الرد وطمعا في الإجابة، والله قد وعد من دعاه بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد وعدنا بالإجابة، وما علينا إلا الدعاء والتضرع والإنابة، وأن نخلص في الدعاء له سبحانه، ونقوم بسنن الدعاء ومستلزماته كيما تحصل لنا الإجابة. قوله سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الفراء رأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون في ذلك، فإذا قالوا دارك منا قريب أو فلانة منا قريب من القرب والبعد ذكروا وأنثوا، وذلك أنهم جعلوا القريب خلفا من المكان كقوله وما هي من الظالمين ببعيد، وقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ولو أنث ذلك لكان صوابا. قال عروة عشية عشية لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد. وقال الزجاج إنما قيل قريب لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد، وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي. قال الأخفش جائز أن تكون الرحمة ها هنا في معنى المطر، أو لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب. قوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر أرشد سبحانه إلى دعائه لأنه على كل شيء قدير، ثم نبه هنا أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة. قوله وهو الذي يرسل الرياح قرأ أبو عمرو وقرأ نافع وابن عامر وعاصم الرياح على الجمع، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على التوحيد، وقد يأتي لفظ التوحيد ويراد به الكثرة كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس، فالدرهم هنا يقصدون به الدراهم، ومثله إن الإنسان لفي خسر. قوله سبحانه نشرا قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع نشرا بضم النون والشين نشرا، أرادوا جمع نشور، نشرا جمع نشور، وهي الريح الطيبة الهبوب تهب من كل ناحية ومن كل جانب. قال أبو عبيدة النشر المتفرقة من كل جانب، وقال أبو علي يحتمل أن تكون النشور بمعنى المنشر وبمعنى المنتشر وبمعنى الناشر، يقال أنشر الله الريح مثل أحياها فنشرت أي حييت، والدليل على أن إنشاء الريح إحياؤها قول الفقعسي وهبت له ريح الجنوب وأحييت له ريدة يحيي المياه نسيمها، ويدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت قول الشاعر إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح، والريدة والريدانة الريح. وقرأ ابن عامر وعبد الوارث والحسن البصري نشرى بالنون مضمومة وسكون الشين نشرى، وهي في معنى نشرى. قال يقال كتب وكتب ورسل ورسل. وقرأ حمزة والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم نشرى، نشرى بفتح النون وسكون الشين نشرى. قال الفراء النشر الريح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب. وقال ابن الأنباري النشر المنتشرة الواسعة الهبوب. وقال أبو علي يحتمل النشر أن يكون خلاف الطي، كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية، ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر أنها المتفرقة في الوجوه، ويحتمل أن يكون معناها النشر الذي هو الحياة، كقول الشاعر حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. قال وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي وإبراهيم النخعي ومسروق ومورق العجلي نشرا بفتح النون والشين. قال أبو القاسم وفي النشر وجهان، أحدهما أن يكون جمعا للنشور كما قالوا عمود وعمد وإهاب وأهب، والثاني أن يكون جمعا وحده ناشر يجري مجرى قوله غائب وغيب وحاقد وحقد، وكل القراء نون الكلمة، وكذلك اختلافهم في الفرقان وفي النمل. هذه قراءات من قرأ بالنون، وقد قرأ آخرون بالباء، فقرأ عاصم إلا المفضل بشرى بالباء المضمومة وسكون الشين مثل فعلى. قال ابن الأنباري وهي جمع بشيرة، وهي التي تبشر بالمطر، والأصل ضم الشين، إلا أنهم استثقلوا الضمتين. وقرأ ابن خثيم وابن جذلم مثله إلا أنهما نون الراء. وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران وابن أبي عبلة بضم الباء والشين، وهذا على أنها جمع بشيرة. والرحمة ها هنا المطر، سماه الله رحمة لأنه كان بالرحمة، ومعنى أقلت أي حملت. قال الزجاج السحاب جمع سحابة. وقال ابن فارس سمي السحاب لانسحابه في الهواء. قوله سبحانه ثقالا أي محملة بالماء، وقوله سقناه رد الكناية إلى لفظ السحاب، ولفظه لفظ واحد. وفي قوله لبلد قولان مشهوران، أحدهما إلى بلد، والثاني لإحياء بلد. والميت الذي لا ينبت فيه أو لا نبت فيه، كقوله سبحانه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فهي أرض محتاجة إلى المطر. وفي قوله سبحانه فأنزلنا به، في تفسير ذلك أقوال ثلاثة، أحدها أن الكناية ترجع إلى السحاب، والثاني أنها ترجع إلى المطر، ذكرهما الزجاج وغيره، والثالث أنها ترجع إلى البلد، ذكر ذلك ابن الأنباري. فأما هاء فأخرجنا به فتحتمل الأقوال الثلاثة. قوله سبحانه كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بالمطر، كذلك نحيي الأجساد في قبورها. وهذا كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بالمطر، مثلا لإحياء الناس في قبورهم لنشرهم ولمعادهم، كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذا البلد وكان بلدا ميتا لا نبت فيه، فأنزلنا عليه المطر فأنبتت الأرض واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، كذلك يحيي الله الموتى كحياة هذه الأرض. قال مجاهد: نحيي الموتى بالمطر كما أحيينا البلد الميت بالمطر. وقال ابن عباس: يرسل الله تعالى بين النفختين مطرا كمني الرجال، فينبت الناس به في قبورهم كما نبتوا في بطون أمهاتهم، والله على كل شيء قدير. قوله: لعلكم تذكرون، قال الزجاج: لعل ترج، وإنما خوطب العباد على ما يرجوه بعضهم من بعض، والمعنى لعلكم بما بيناه لكم تستدلون على توحيد الله وأنه يبعث الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذا الدليل الحسي الماثل أمامكم من إحياء الأرض الميتة بعد أن نزل عليها المطر بشتى أنواع النبات، هذا مثل ظاهر يحسه الناس، كذلك يقدر سبحانه على إحياء الموتى بعد أن يموتوا في قبور يموتوا ويدفنوا في قبورهم. ولا شك أن الإعادة أهون من البداء، وهو كله عليه هين سبحانه وهو على كل شيء قدير. قال بعد ذلك: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا أيضا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، وهو مثل أيضا للقلب الطيب وللقلب المريض. قوله: والبلد الطيب، يعني الأرض الطيبة في تربتها يخرج نباتها طيبا. وقرأ ابن أبي عبلة: يخرج أو يخرج بضم الياء وكسر الراء، يخرج نباته بنصب التاء، والذي خبث لا يخرج كذلك. وقد روى أبان عن عاصم: لا يخرج بضم الياء وكسر الراء، لا يخرج، والمراد بالذي خبث الأرض السبخة. قوله: إلا نكدا، قرأ الجمهور بفتح النون وكسر الكاف، وقرأ أبو جعفر نكدا بفتح الكاف، وقرأ مجاهد وقتاده وابن محيص نكدا بإسكان الكاف، وقرأ أبو عبيدة قليلا عسيرا في شدة. قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله انتفع به وبان أثره عليه، فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب ويحسن إثر نزول المطر عليه، وعكسه الكافر. وكذلك القلوب مع القرآن، هناك قلوب تنتفع بالقرآن وتتأثر به ويظهر أثره على جوارح هذا الإنسان، وثمة قلوب أخرى لا ترعوي ولا يؤثر فيها القرآن، نعوذ بالله من القلوب القاسية. وإلى هنا ينتهي الدرس العاشر، وإلى الدرس الحادي عشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.